أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes. وشددنا كم كم

Oh. وظن نذاه أن ما بدأ Thank you.

ولقد فتنا رسلا

عميد المدرسة الحسنية هو المفروض بكفر مشنا مرجى الصفر الزيان الغربية الستوى دور في أشرب يا صغرى إدارة أولاد سلام المقيمين والطور وشكر الله وسعيكم.